طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في كتاب التمهيد للإمام اللامشي رحمه الله تعالى. كان عندنا مسألة في الدرس الماضي قلت لكم تقرؤونها لوحدكم، وأنا أتكلم عنها في دقائق قليلة في بداية الدرس، وهي مسألة الاسم والمسمى. هل الاسم هو عين المسمى أو الاسم غير المسمى؟ طبعا هذه المسألة تتصل بمسألة الصفة والموصوف، هل صفات الله تعالى هي عين ذاته أم غير ذاته؟ فالجواب معروف أنها لا عين ولا غير. فهناك مسألة تشبهها، لا نتكلم عن الصفات، نتكلم عن الأسماء. هل أسماء الله تعالى هي عينه، عين المسمى، عينه تعالى، أم هي غيره؟ فذكر في الكتاب أن أسماء الله تعالى هي عينه، لأن الله تعالى قال سبح اسم ربك الأعلى. فلو كان الاسم غير الله تعالى، غير المسمى، إذن أمرنا بأن نسبح الاسم وهو غير الله تعالى، وهذا لا يصح، بل هو باب من أبواب الكفر. إذا يعني أمرنا أن نسبح غير الله تعالى، لذلك قال من هذا الدليل لابد أن يكون الاسم والمسمى واحدا. لكن بعض المذاهب الأخرى تخالف الماتريدية في المسألة ويقولون الاسم غير المسمى، ويستدلون أيضا بأدلة مذكورة في الكتاب، منها قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى. الأسماء جمع، فلو كان هي هذه الأسماء عين الله تعالى لكان جمعا، وهذا يخالف الوحدانية. الله تعالى له 99 اسم، بل له أكثر من هذا، يعني 99 ذكرت في الحديث هذا، إن لله 99 اسما، هذا لا ينفي الزيادة. لله تعالى أكثر من 99 اسم، بعض العلماء أوصلها إلى 300، بعضهم أوصلها إلى 1000. وفي الحديث معروف إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني هناك أسماء لله لا يعرفها إلا الله، فأسماء الله تعالى كثيرة. فلو كانت عينه، أسماء الله تكون عين ذات الله تعالى، إذن لكان ذات الله كثيرة متكثرة متعددة، وهذا يخالف الوحدانية، فهذا أيضا دليل للآخر. رجع الفريق الأول الذين قالوا الاسم عين المسمى الماتريدية، سبح اسم ربك الأعلى، استدلوا بأدلة أيضا يعني في غير ذات الله وأسماء الله. قالوا مثلا النار لها اسم وهو النار، نون ألف راء، ولها مسمى وهو حقيقة النار المحرقة. فلو كان الاسم عين المسمى، عفوا هذا دليل للفريق الآخر، نعم، فلو كان الاسم عين المسمى لكان من ينطق نار يحترق فمه، لأن الاسم عين المسمى. إذن هذا دليل على أن الاسم غير المسمى. فرجع الفريق الأول الماتريدية وأجابوا عن ذلك بأن هذه تسميات وليست أسماء. قالوا نحن نفرق بين الاسم والتسمية، التسمية غير المسمى صحيح. فيقولون الأسماء 99 هذه تسميات، أيضا النون ألف راء هذه تسمية للنار وليست هي اسم، أما الاسم هو ما دل على ذات، يعني ليس المقصود الحروف. إذن يعني بعد هذا يعني بعد هذه المناقشة يظهر لنا إذن واضح الخلاف لفظي، الخلاف في المسألة لفظي وليس حقيقيا. من قال الاسم عين المسمى قصد معنى الاسم، دلالة الاسم، نعم. أما من قال الاسم غير المسمى إنما قصد لفظ الاسم وحروفه، هذا الحرف والصوت الذي يلفظ بالفم، هذا الاسم بهذا المعنى، أو أنت تسمي تسمية أنا أسمي اسم ليس مشكلة كبيرة، هذا غير المسمى، متأكدين من هذا. فالآن هل أسماء الله تعالى مخلوقة أو غير مخلوقة؟ نفس الكلام، إذا قصدت بالأسماء دلالتها فطبعا غير مخلوق، نعم. أما إذا قصدت بالأسماء الحروف المركبة الملفوظة بالفم فهذا أكيد هو مخلوق. فالخلاف لفظي في المسألة ولا يستحق يعني المناقشة الطويلة الواردة فيه. نعم. طيب ننتقل إلى مسألتنا اليوم وهي المسألة المهمة، فصل في أزلية كلام الله تعالى. الله أكبر الله أكبر، نكمل بعد الأذان. طيب نعود إلى الدرس. قال فصل في أزلية كلام الله تعالى. قال ثم إن كلام الله تعالى صفة أزلية لله تعالى عند أهل السنة والجماعة. وقالت المعتزلة إنه محدث مخلوق. عندنا كلام الله تعالى صفة قديمة أزلية قائمة بذات الله، عند المعتزلة ليس صفة وليس لله كلام قديم، بل كلامه تعالى هو محدث يعني مخلوق. نعم، محدث مخلوق يعني نفس المعنى، هذا يعني للتفسير محدث مخلوق. قبل أن ندخل في التفاصيل نقدم بمقدمة. كما ترون على اللوح أمامكم الله تعالى يتكلم، اتفق المسلمون على هذا لأن هذا ورد في القرآن الكريم صريحا. نعم، وكلم الله موسى تكليما، لا أحد من المسلمين ينكر هذا، ولكن اختلفوا في حقيقة كلامه تعالى. فالمذهب الأول يقول إن الله تعالى يتكلم بحروف وأصوات قديمة قائمة بذات الله، حروف وأصوات قديمة قائمة بذات الله. أولا لماذا قالوا إن الله يتكلم بحروف وأصوات؟ قاسوا الغائب على الشاهد، يعني نحن كيف نتكلم؟ بالحروف والأصوات. الله يتكلم، إذن يتكلم بالحروف والأصوات، يعني هم لا يفهمون الكلام إلا بالحروف والأصوات في الشاهد. قالوا فكذلك في الغائب، فقالوا حروف وأصوات. ثم قالوا قديمة، لماذا؟ لأن هذا وصف لله وأوصاف الله، الأصل فيها القدم مثل القدرة الإرادة العلم إلى آخره، صفات الله قديمة فقالوا قديمة. نعم، قائمة بذات الله أيضا لأن صفات الله تقوم بذاته، وهذا مذهب بعض الحنابلة. الحنابلة أصلا من أهل السنة والجماعة، وفيهم كثير من الفضلاء الذين هم على عقيدة أهل السنة، لكن فيهم طائفة شذت في بعض معتقداتها، وهؤلاء الذين نتكلم عنهم هنا نقول بعض الحنابلة الذين شذوا في بعض المسائل عن عقيدة أهل السنة والجماعة، فهؤلاء هم قالوا بهذا الكلام. ما مشكلة هذا المذهب؟ فيه مشكلتان رئيسيتان. المشكلة الأولى كما هو مكتوب قدم الحروف مع تعاقبها مع كونها مرتبة مستحيل، يعني كلام لا يفهم عقلا، كيف هي حروف مرتبة ثم تقول لي الحرف الذي أتى عاشرا قديم هو قبله تسعة ثم جاء العاشر وتقول لي قديم؟ هذا لا يفهم، لأن القديم ليس قبله شيء، القديم لا أول له، القديم لا بداية له. لذلك أبو بكر بن العربي القاضي المالكي المعروف الفقيه يقول من زعم أن السين التي بعد الباء في بسم الله الرحمن الرحيم، من زعم أن السين التي بعد الباء قديمة فقد أنكر الحس، يعني أنكر الأشياء المحسوسة، يعني سفسطائي. كما أقول لك هذه الصفحة ليست صفحة، طبعا أنت سميتها صفحة، فهو يقول السين بعد الباء ثم يقول قديمة، كونها بعد ينفي القدم ثم تقول قديمة هذا ينفي البعدية، فهذا كلام يعني غير يعني لا يركب بعضه على بعض. المشكلة الثانية في هذا المذهب وهو أنه يستلزم التجسيم، لا نقول تجسيم صريح ولكن يلزم منه التجسيم، نقول لأن الحروف والأصوات لا يتصور يعني قيامها بذات إلا أن يكون هذه الذات يعني متجزئة متبعضة فيها تجاويف جوف فيها يعني أشكال معينة فيمر بها الهواء، فبحسب مرور الهواء يخرج الحرف والصوت. نعم، يعني كما هو معروف في التجويد كيف يدرسون التجويد، يقولون أن يمر الهواء من الفم فإذا ضغطت الفم من هنا يخرج حرف مثلا قاف، إذا ضغطته من هنا يخرج كاف، إذا ضغطته عند الأسنان يخرج سين. لك لو وضعت يدك هكذا وقلت أنت تشعر بالهواء، نعم، لكن أنت أمسكته عند الأسنان. ولو قلت ميم أنت أمسكته عند الشفتين، لو قلت الراء أنت أمسكته في سقف الحلق، وهكذا. نعم. فهذا يستلزم التجسيم. إن قالوا لا هي حروف أصوات لكن لا تستلزم التجسيم، قلنا هذا غير لا يفهم. نعم. نعم، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني من يقول الله تعالى يتكلم بحروف وأصوات حادثة قائمة بذات الله. لماذا حروف وأصوات؟ قالوا هكذا نفهم الكلام، قياس الشاهد على الغائب. نعم، هكذا نفهم الكلام، لا نفهم الكلام إلا حروف وأصوات. طيب لماذا حادثة؟ قالوا يعني كما شرحنا قبل قليل، ما دام مرتبة ستكون حادثة. فهذا المذهب الثاني أكثر منطقية من المذهب الأول، وإن كان أشنع في النتيجة كما سأشرح بعد قليل. قالوا حروف أصوات حادثة، لماذا حادثة؟ قالوا لأنها مرتبة قائمة بذات الله. لماذا؟ قالوا الأصل في صفات الله تقوم بذاته. فقلنا هذا مذهب، طبعا بعض مذهب الكرامية ناقشناهم، قلنا هذا المذهب فيه مشكلتان. المشكلة الأولى نفس المشكلة السابقة، وهي أنه يستلزم التجسيم، ما دام حروف أصوات قائمة بذات فهذه الذات لابد أن تكون فيها تجاويف، يعني أشكال للجوف، وبحسب تشكل الجوف يخرج الحرف. هذه نفس المشكلة التجسيم، والكرامية هم مجسمة أصلا. والمشكلة الثانية أنه أنتم قلتم حروف أصوات حادثة قائمة بذات الله، قيام الحوادث بالذات يقتضي حدوث الذات. ونحن في الدرس الثاني ربما لما ذكرنا دليل وجود الله حدوث العالم، قلنا العالم حادث لماذا؟ أعراض وأجسام أو أعراض وأعيان. الأعراض حادثة بالمشاهدة، الأجسام حادثة لأنها لا تخلو عن الحوادث. يعني نحن كيف أثبتنا أن الأجسام حادثة، أنه أنا حادث وهذه الطاولة حادثة والأرض حادثة والسماء حادثة، هذه أجسام، كيف أثبتنا حدوثها؟ بأنها تقوم بها الأعراض الحادثة. فهنا نفس الشيء، إذا ذات الله تقوم بها الحروف الحادثة إذن ذات الله حادثة. لماذا؟ لأن الذات، شرحنا هذا، الذات إذا قبلت الوصف، يعني إذا صح عقلا أن توصف بوصف يستحيل أن تخلو عنه أو عن ضده. وقلنا مثلا الإنسان يصح أن يوصف بالعلم، العلم بمسألة ما، لا أقول العلم المطلق، العلم بمسألة ما، فالإنسان يصح عقلا أن يوصف بالعلم، إذن يستحيل يكون إنسان لا عالم ولا جاهل بهذه المسألة. يعني لو وضعت لك مسألة كلمة مثلا باللغة العربية قلت لك ما معنى هذه الكلمة، فأنت إما عالم إما جاهل، يستحيل تخلو عنهما لا عالم ولا جاهل. أما الذات إذا لم تقبل هذه الصفة أصلا، يعني إذا لا يصح عقلا وصفها بهذه الصفة أصلا، نعم نقول مثل هذه الطاولة لا عالم ولا جاهل، لأنه لا يصح عقلا وصفها بالعلم وهي جماد. فنقول للكرامية الآن ذات الله إذا قبلت، يعني إذا صح وصفها بالحرف الحادث، فيستحيل أن تخلو عن هذا الحرف الحادث أو عن ضده وهو سائر الحروف. يعني هنا الضد ليس واحدا، الضد متعدد. فإذا ذات الله صح عقلا وصفها بالحرف الحادث فيستحيل أن تخلو عن هذا الحرف الحادث أو عن ضده وهو سائر الحروف الحادثة. إذن قبل الحروف الحادثة، قبل أن يخلق الله هذه الحروف، ذات الله لا تكون خالية عن الحروف، إذن ذات الله غير موجود. هذا مشكلة حدوث ذات رب العالمين. لذلك قلت قبل قليل المذهب الكرامية هو أكثر منطقية، أنه قال حروف أصوات حادثة وليس حروف أصوات قديمة، يعني يتصور عقلا حدوث الحروف المرتبة لكن لا يتصور قدم الحروف المرتبة، فهو أكثر منطقية من المذهب الذي قبله، ولكنه أشنع في النتيجة. المذهب الذي قبله ليس كفرا، أما الثاني يستلزم الكفر، لا أقول كفر، يستلزم الكفر. فجاء المعتزلة المذهب الثالث فقالوا الله تعالى يتكلم بحروف وأصوات حادثة قائمة بغير ذات الله، قائمة بغير ذات الله. فقلنا لهم لماذا حروف وأصوات؟ قالوا هكذا الكلام، قياس الشاهد على الغائب أيضا، لا نعرف الكلام إلا حروف وأصوات. طيب لماذا حادثة؟ قالوا لأنه الحروف مرتبة فيجب أن تكون حادثة، لو أنت أخرجت العشر حروف معا هذا كلام لا يفهم. يعني بدلا أن أقول لك زيد ز يا دا يعني زيد، نعم، قلت أخرجت معا زا ويا ودا خرجت معا لن تفهموا شيئا. وهل سيكون هذا زيد أو سيكون زدي مثلا عكست الياء والدال، أو سيكون مثلا دزي، أو سيكون مثلا ديز، نعم، لا يفهم لأنه ليس مرتب فليس له معنى. فلذلك المعتزلة قالوا حروف أصوات لأنه لا نعرف الكلام إلا حروف أصوات. حادثة قالوا لأنه مرتب، الكلام المفيد المفهوم يجب أن يكون مرتبا والمرتب حادث. طيب قائمة بغير ذات الله قالوا حتى نخرج من مشكلة الكرامية، لأنه إذا قلنا حادث يقوم بذات الله يعني ذات الله حادث، فقالوا لا يمكن نقول بهذا، فنقول حادث قائم بغير ذات الله يعني قائم بالعالم، يعني في جزء من العالم الله يخلق هذه الحروف والأصوات الحادثة، هكذا الله يتكلم عند المعتزلة، الله يريد يكلم فلان فيخلق حروف وأصوات مرتبة حادثة في جزء من العالم. فما مشكلة هذا المذهب المعتزلة؟ ما مشكلته هنا؟ حقيقة الآن هو خرج من كل المشكلات السابقة، مشكلة التجسيم أن حروف وأصوات تقوم بذات الله، هم ما قالوا تقوم بذات الله. مشكلة الترتيب وقديم، هم قالوا لا ترتيب مع حدوث. مشكلة أن قيام الحوادث بذات الله، قالوا لا قائمة بغيره. فخرجوا من جميع المشكلات السابقة لكن وقعوا في مشكلة أخرى وهي نفي الصفة. لما أنتم ما أثبتتم كلام لله، أنتم قلتم الله خالق للكلام، ما قلتم الله متكلم. لما هم قالوا الله يتكلم يعني يخلق في جزء من العالم حروف وأصوات، هذا كلام الله. طيب الآن أنا جزء من العالم وهذا حروف وأصوات تخلق في فمي، لكن هذا ليس كلام الله. نعم. ومثلا هذا الذي على اللوح حروف، نعم، ليس أصوات ولكن حروف، هذا جزء من العالم وهذه حروف مخلوقة مرتبة ولكنها ليست كلام الله. هذا الذي في الكتاب جزء من العالم وحروف مخلوقة مرتبة ليس كلام الله، فكيف نميز أن هذا كلام الله هذا ليس كلام الله؟ نعم. كل ما في العالم من الحروف والأصوات مخلوق لله وهو حروف، انظر حروف هنا، حروف وأصوات حادثة قائمة بغير ذات الله، هذا ينطبق على كل حرف وصوت في العالم. طبعا المعتزلة لكن ممكن يناقشون هنا، يقولون لا أنت تخلق أفعالك فكلامك أنت تخلقه. طيب نقول هذا الكلام الاختياري، لكن عندنا كلام اضطراري، الكلام الاضطراري الكلام الذي يجبر عليه الإنسان ولا يختاره، هذا عندنا وعند المعتزلة مخلوق من الله. نعم. الكلام الاضطراري كما مثلا إذا إنسان يعني رأى شيئا مخيفا فيعني قال مثلا مثلا هذا يعني حرفان نعم، حرف وصوت حادث، حروف أصوات حادثة قائمة بغير ذات الله، من خلقها أنا؟ لا هذا ليس اختياري. نعم. أو كما مثلا واحد يضرب يقول أخ، نعم، أيضا نفس الشيء، هذه حروف وأصوات حادثة قائمة بغير ذات الله وهي مخلوقة من الله، فكيف أميز هذا كلام الله هذا ليس كلام الله؟ إذن أنتم نفيتم الصفة نفيتم الصفة، قلنا نفي الصفة، نفي صفة الكلام، هم ينفون كل الصفات أصلا كما يعني معروف، ينفون القدرة والإرادة والعلم وكذا، ينفون الصفة، يقول الله عالم بلا علم، قادر بلا قدرة وهكذا، فقالوا ليس مشكلة نفي الصفة، لكن أيضا قلنا ولكون الله متكلما، هم ينفون أن الله متكلم الآن لكن يخادعون فيقولون أن الله متكلم هكذا، نقول هذا ليس متكلم هذا خالق للكلام. وقلنا يلزم على مذهبكم أن تصفوا الله تعالى بالحركة حاشا والقيام والقعود والسواد والبياض والمرض والفرح إلى آخره، حاشا طبعا. لماذا؟ لأن الله هو خالق السواد في العالم، خالق البياض في العالم، خالق الفرح، خالق الحزن، خالق الحركة، خالق المرض. فإذا كان خالق الكلام يسمى متكلم، فخالق الحركة متحرك، وخالق المرض مريض، وخالق النوم نائم، حاشا. فإذا وقعوا في مفاسد أخرى من حيث لا يشعرون. لذلك أهل السنة حلوا هذه المشكلة فقالوا الله تعالى يتكلم لا بالحروف والأصوات. المشكلة كلها وقعت في المذاهب السابقة من كلمة بحروف وأصوات. الله تعالى يتكلم بمعنى قديم قائم بذات الله. هذا المعنى القديم القائم بالنفس، نعم، هذا هو الكلام حقيقة. وهذا يعني أولا يعني نفهمه عندنا ثم نفهمه في حق الله تعالى. الإنسان الآن، انظروا معي، الإنسان يفكر أولا ماذا يريد أن يتكلم، ثم بعد التفكير يجزم بالمعنى، نعم، إذن التفكير مرحلة أولى، ثم بعد التفكير يجزم بالمعنى في نفسه فيصبح المعنى حاضر في النفس، نعم، هذا الكلام النفسي الآن، ثم يخرج هذا المعنى بألفاظ مناسبة، هذا كلام لفظي. فإذا عندنا ثلاث مراحل في الإنسان: يفكر ماذا يريد أن يقول، ثم يجزم بالمعنى، هذا يصبح كلام نفسي، الأول تفكير، ثاني كلام نفسي، ثم كيف يخرج هذا الكلام، هذا كلام لفظي. في حق الله ننفي التفكير، لا يوجد تفكير، لأن التفكير يدل على تردد، يدل على جهل، يدل على يعني شك، هذا ينزح عنه الله تعالى. فنثبت الثاني مباشرة، نقول الله تعالى يقوم بنفسه الكلام، يعني المعنى حاضر في ذات الله تعالى. طيب، يعني أزيد هذه المسألة توضيحا. مثلا أنا حضر المعنى في نفسي، حضر المعنى، فكرت ماذا أريد أن أقول ثم حضر المعنى، ثم أخرجته لك بالكلام باللفظ، فاخترت كلمة مناسبة أنت تفهمها، فقلت لك مثلا افعل، قلت لك افعل، أو قلت لك مثلا نعم افعل. إذن ما الذي قام بنفسي؟ هو الأمر بالفعل. المعنى الذي قام بنفسي هو الأمر بالفعل. ثم اخترت كلمة مناسبة فقلت لك افعل. طيب، أنت لم تفهم علي، فقلت لك اعمل، يعني غيرت اللفظ والمعنى واحد، لم يتغير. فلو كان الكلام هو اللفظ لكان تغيير اللفظ وتغيير الكلام، لكن أنا ما غيرت كلامي. لا أحد من الجالسين يقول يا أستاذ أنت غيرت كلامك في دقيقة واحدة، لا أحد يقول هذا، ما غيرت كلامي، غيرت اللفظ الدال على كلامي، لكن الكلام بقي نفس الكلام. أنت لم تفهم علي، فقلت يبدو لا تعرف العربية، فقلت بالتركية أخاطبك، قلت لك مثلا ياب، نعم، فأيضا تغيرت الحروف تماما، يعني افعل اعمل، على الأقل هناك حرفين، يعني ألف لام، افعل اعمل، يعني في الوسط تغير لكن الطرفين يعني يشبه، لكن ياب تغيرت تماما، ومع ذلك لا نقول تغير الكلام. نعم، وهكذا تغير إلى اللغة الروسية، اللغة الداغستانية، نعم، كازاخستانية، تغير إلى الإنجليزية، تغير إلى الفرنسية، تغير إلى أي لغة، ولا نقول غيرت الكلام، وإنما غيرت اللفظ الدال على الكلام. ممكن أنا أسقط اللفظ تماما وأستعمل الإشارة، يعني عندي معنى وهو الأمر بالقدوم بالإتيان، ليس الأمر بالفعل مثلا، عندي معنى فقلت لك تعال، قلت لك قل، غيرت اللفظ، نعم، أنت لم تفهم هذا ولم تفهم هذا، فأشرت لك بالإشارة هكذا، قلت لك هكذا، نعم، فاستعملت الإشارة لأخرج المعنى الذي في نفسي. نعم، ممكن نستعمل حركة العين أحيانا، نعم، يعني الإنسان أحيانا من حركة عينه يفهم ماذا يريد. نعم، ممكن نستعمل الألوان كما في الطريق، يعطيني لون أحمر، يعطيني لون أخضر، وهكذا إلى آخره. إذن الحقيقة الكلام هو هذا كله دليل على أن حقيقة الكلام هو المعنى وليس اللفظ، إن اللفظ يتغير ويتبدل والمعنى هو الثابت وهو الذي يعني المقصود. أحيانا حتى نخطئ في اللفظ وأنت تفهم أنني أخطأت في اللفظ، نعم يعني من السرعة أحيانا نخطئ في الكلمة وأنت تفهم أنه هذا يعني فقط من لسانه الخطأ، يعني أنت وصلت إلى المعنى الذي في نفسي، يعني مثلا أتكلم نصف ساعة نصف ساعة وأنا أتكلم أتكلم أتكلم أخطأت في كلمة، يعني قلت بدل عبد الرحمن قلت عبد الرحيم، لكن الجميع فهم أنه هو يقصد عبد الرحمن، لأنه ما عندنا عبد الرحيم في الدرس، عندنا عبد الرحمن، فأنا قلت مثل فلان وفلان وعبد الرحمن عبد الرحيم، فالجميع فهم أنه هذا خطأ من اللسان، لكن المعنى القائم بالنفس هو عبد الرحمن والجميع فهمه، يعني استطعتم اللفظ موجود واستطعتم تلغوا اللفظ وتقفزوا إلى المعنى مباشرة. ولا أقول أنتم الآن خالفتم كلامي لأن أنا قلت عبد الرحيم، تقولون هذا خطأ لسان، نحن فهمنا كلامك الأصلي. إذن هذا كله دليل على أن الكلام الذي هو المعنى القائم بالنفس. كذلك في القرآن الكريم أدلة قوية، إن الله تعالى في القرآن الكريم يقول قال فرعون قال موسى قال إبراهيم قال داود قال سليمان، هؤلاء ما كانوا يتكلمون العربية، والله تعالى نسب إليهم حروفا وأصواتا بالعربية. قال فرعون مثلا ما علمت لكم من إله غيري، هل فرعون قال هذه الحروف ما علمت لكم من إله غيري؟ لا، ليس بهذه الحروف والأصوات، وإنما قالها بلغته. فالله تعالى أتى بالمعنى وعبر عنه بألفاظ عربية ونسبه إلى فرعون فقال قال فرعون. إذا لما نحن نقول قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، نفس التفكير، لا ندعي أن الله قال هذه الحروف، يعني هذه الحروف قامت بذات الله ألف لام حا ميم دال الحمد لله، ليس هكذا، وإنما المعنى. وهذا ليس يعني تحريفا، لأن لو كان هذا تحريف لكان حاشا القرآن الكريم كله تحريف، لأن الله تعالى يقول قال إبراهيم قال موسى قال عيسى قال داود قال سليمان قال فرعون قال إبليس، وهم لم يتكلموا بهذه الحروف. إذن صح أن ننسب القول إلى القائل لا بالحروف بل باعتبار المعنى، لا باعتبار الحروف بل باعتبار المعنى، نعم وهكذا. إذن أثبتنا هذا هو الكلام النفسي. طبعا والشاعر قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هذا دليل يعني يستعمل في كتب العقائد، أن الشاعر الأخطل هذا النصراني في الدولة الأموية قال هذا البيت، فالمخالفين لنا أمسكوا هذا، قالوا تستدلون بكلام النصارى في مسألة كلام الله، تستدلون بشاعر نصراني كذا. يا أخي أنت نسيت كل هذا الكلام الذي نحن نثبت به الكلام النفسي ثم تمسكت ببيت شعر واحد، ونحن لا نستدل بعقيدة هذا النصراني، وإنما نستدل بأنه عربي فصيح من عصر الاحتجاج، لأن الدولة الأموية يعني حتى سنة 130 هجري 132، وهذا عصر احتجاج في اللغة، يعني بعد ذلك لا يحتج بكلام العرب لأنه فسد، لكن هو في عصر الاحتجاج فكلامه فصيح، وهو قال إن الكلام لفي الفؤاد، الكلام في القلب، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، اللسان فقط يدل ماذا في اللسان. فنحن نستدل بهذا أن العرب تفهم أن ما يقوم بالنفس يسمى كلام، يعني نحن ما خالفنا اللغة، حتى تقول لي أنت تحرف اللغة مثلا أن الله قال كلم الله موسى وأنت تقول هذا معنى في النفس، نقول نعم هذا في اللغة، في اللغة كلم يعني كلام، الكلام هو ما في النفس. وهذا الشاعر النصراني فظيع ويحتج بقوله، نحن لا نحتج بعقيدة، نحتج أن العرب تطلق كلام على ما في النفس. وطبعا في تفسير القرآن كثيرا ما يحتجون بأقوال عبدة الأوثان من الجاهلية، شعراء الجاهلية وهم عباد أصنام، لكن لا نحتج بهم على مسألة دينية، نحتج بهم على تفسير لغوي وهكذا. نعم، مثلا أنت تقول يا أستاذ عندي سؤال أريد أن أسأله، حتى الآن أنت ما سألته لكن سميته سؤالا وهو ما زال في نفسك. نعم. ترى صديقك تقول عندي كلام أريد أن أقوله لك، متى نجلس؟ نحتاج 15 دقيقة، متى نجلس؟ لماذا نجلس؟ تقول عندي كلام أريد أن أقوله، سميته كلاما قبل أن يصدر منك. بعضهم يقول هذا باعتبار ما سيكون، يعني هذا ليس حقيقة، مجاز، المخالف. نحن نقول هذا حقيقة، الكلام الذي في النفس هو الكلام حقيقة، لكن المخالف يقول لا، هذا مجاز، الكلام هو الحرف، لكن هذا باعتبار ما سيكون. عندي كلام لأنه بعد دقائق أنا سأخرجه، فأنا سميته كلام باعتبار ما سيكون، مجاز. نقول لا، لأنه أحيانا لا تخرجه ويبقى كلام. يعني سيدنا عمر لما في قصة السقيفة بني ساعدة، لما اجتمع الأنصار ليختاروا خليفة، جاء سيدنا عمر إلى أبي عبيدة وأخذه معه، ثم جاءوا إلى أبي بكر الصديق وأخذوا معهم وقالوا انطلق بنا إلى إخوتنا من الأنصار نتكلم معهم في مسألة الخلافة، هم يختارون خليفة الآن والعرب لا ترضى إلا لقريش، إذا الخليفة من الأنصار هذا سيحدث تفرق في الدولة الإسلامية الآن، الناس لا ترضى إلا لقريش، فاذهب نتكلم مع الأنصار. فمشى سيدنا أبو بكر معهم، وسيدنا عمر يقول في الطريق، هو يروي القصة، يقول وزورت في نفسي مقالة، يعني أعددت وحضرت جهزت في نفسي كلاما مقالة سماها قول، زورت في نفسي مقالة، إنه حتى إذا دخلنا أقوم خطيبا وأتكلم بهم وأقنعهم أنه يبايعون أبو بكر الصديق. عمر يعني هذا تفكيره، يقول زورت المقالة. قال فدخلنا فسبقني أبو بكر، قام أبو بكر بدأ يتكلم، قال فأتى بما أردت قوله وزيادة، الأفكار التي أنا حضرتها قالها وزاد عليها، ثم قال سيدنا أبو بكر في آخر الأمر، قال وهذا أبو عبيدة أو عمر، الناس لا ترضى إلا لقريش، هذا أبو عبيدة قرشي، عمر قرشي، فاختاروا أيهما تريدون وبايعوا واحدا منهم، ونزل أبو بكر. فعمر مباشرة قال لا نرضى إلا أبا بكر، رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، يعني في الصلاة، أفلا نرضاه لدنيانا، أبسط يدك يا صاحب رسول الله لأبايعك، فبايعه. ثم أبو عبيدة بايع أبا بكر، ثم الأنصار بايعوا أبو بكر. المقصود أن عمر قال أنا جهزت مقالة ولم يخرج منها ولا حرفا، ما تكلم بشيء، نعم، إلا الكلمة الأخيرة أنا أبسط يدك أنا أبايعك، لكن هذا ليس المقالة التي كان يريد يقنع بها الأنصار. وفي النهاية مات سيدنا عمر وماتت في صدره، يعني ما رواها للناس أيضا، ما قال الذي كنت أريد أن أقوله وكذا وكذا، سيدنا عمر مات ومات الكلام في صدره، وما زال اسمه في كتب الحديث حتى الآن مقالة، زورت في نفسي مقالة. فإذا حقيقة الكلام هو ما في النفس. نعم. والأدلة كثيرة جدا على هذا كما يعني رأينا. طيب، فالآن أثبتنا أنه في حق الله تعالى يقوم هذا المعنى، الأمر، النهي، الخبر قائم بذات الله تعالى، هذا هو كلام الله تعالى، وهذا المعنى قديم، يعني من الأزل هذا المعنى حاضر في ذات الله تعالى. فالآن هل يمكن نحن نصل إلى هذا المعنى القديم؟ لا يمكن، نحن حوادث، هل يمكن نصل إلى المعنى القديم؟ لا يمكن نصل إليه، يعني نطلع عليه، لا يمكن. هل المعنى القديم ممكن ينتقل عن ذات الله ويقوم داخل العالم؟ في العالم حادث، هل المعنى القديم القائم بذات الله، يعني ذات الله قديم والمعنى القائم بها قديم، هل هذا المعنى القديم ممكن يخرج عن ذات الله؟ يعني إن صح التعبير يخرج، هذا فقط لا يصح لكن للتفهيم فقط، هل يمكن يخرج هذا المعنى ويقوم بالعالم؟ لا، لأن القديم لا ينفك عن القديم، يعني صفات الله لا تنفك عن ذاته أولا، ثانيا القديم لا يحل في الحادث، فإذا يعني كيف الله تعالى سيوصل إلينا هذا الكلام؟ فنقول الآن نوافق مذهب المعتزلة الآن بعد كل هذه المخالفة نوافقهم في هذه الجزئية، نقول الله تعالى إذا أراد أن يوصل إلينا كلامه يخلق لنا حروف وأصوات حادثة قائمة بغير ذات الله، نوافقهم الآن، نقول الله تعالى يخلق في اللوح المحفوظ مثلا حروف وأصوات، يقول لجبريل خذ هذه الحروف إلى النبي فلان، إلى موسى، إلى عيسى، إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى أي نبي، أو يخلقها في أذن النبي مباشرة، أو يخلقها في صدر النبي مباشرة، وهكذا. فهو يخلق حروف وأصوات ليوصل إلينا كلامه. طيب، نحن لما ناقشنا المعتزلة في هذا قلنا هذا مشكلته فقط أنه هذا خالق الكلام ليس هو المتكلم، صحيح؟ نقول نحن الآن نعم نحن خرجنا من هذه المشكلة، هذا خالق الكلام تمام، والله متكلم لأنه قام به المعنى النفسي، فالله متكلم بقيام المعنى النفسي بذاته، الله خالق الكلام اللفظي. نعم. طيب، أنا ناقشت المعتزلة قبل قليل بسؤال، طيب الله تعالى مثلا خلق حروف وأصوات في اللوح المحفوظ وقلنا هذه كلامه، خلق حروف وأصوات في جسم الإنسان اضطرارية إجبارية ليست باختياره، هذه ليست كلام الله، هذا مخلوق لله وهذا مخلوق لله، كيف أميز؟ ناقشنا المعتزلة هكذا قبل قليل. الآن لو هذا السؤال قلب على أهل السنة، قلب قلبه المعتزلة، ناقشناهم بهذا الكلام، قلبوا علينا قالوا كيف تميزون؟ نقول بسيطة، أنه الكلام الذي يخلقه الله في اللوح المحفوظ مثلا أو في صدر جبريل عليه السلام مثلا، نعم، هو كلام حروف وأصوات حادثة مخلوقة قائمة بالعالم بجبريل باللوح المحفوظ ليس بذات الله، نعم، لكن هي تطابق المعنى القائم بذات الله في الدلالة، بينها وبين المعنى القائم بذات الله مطابقة في الدلالة، فلذلك يصح أن تنسب إلى الله فيقال كلام الله. أما مثلا الذي يخلق الله في جسمي أو في اللوح هذا أو في الكتاب، نعم، هذا نعم هو حروف وأصوات مخلوقة حادثة خلقها الله، لكنها غير مطابقة لما قام في ذات الله، نعم، لكن مثلا مطابقة لمراد المؤلف فنقول كلام اللامش، نعم، هذه حروف خلقها الله، والذي في اللوح المحفوظ حروف خلقه الله، لكن الذي في اللوح المحفوظ حروف مخلوقة لكن مطابقة في الدلالة، مطابقة في دلالتها للمعنى القديم القائم بذات الله، يعني يفهم منها نفس ما يفهم من المعنى القديم، يعني أمر بالفعل مثلا أمر بالفعل، أمر بالصلاة أمر بالصلاة، فإذا نوحد بينهم نقول كلام الله. الذي في اللوح هنا مثلا حروف أصوات خلقها الله أيضا، لكنها مطابقة لما أردت أنا للمعنى القائم بنفسي أنا، فنقول هذا كلام حمزة، وهكذا، وإن كان كله بخلق الله تعالى. نعم، هذا هو الفرق بينهم. نعم، نعم، يعني الآن يعني نحن تخفى علينا الدلالة، ما معنى متشابه؟ بالنسبة لنا لا نعرف المراد منه، لكن هو في نفسه له دلالة. نعم. الآن مثلا أنا أقول لك عبارة في نفسي معنى، وأنا قلت لك هذا المعنى بلفظ من الألفاظ، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تقوم الساعة حتى يكون كذا وكذا وينطق الرويبضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه معنى وعبر عن هذا المعنى بكلمة الرويبضة، لكن الصحابة ما فهموا، قالوا ما الرويبضة يا رسول الله؟ قبل هذا السؤال، قبل أن يسأل الصحابة، لأن هل هذا الكلام اللفظي مطابق للكلام النفسي؟ نعم، سواء فهمنا أو لم نفهمه، نعم. ثم نحن فهمنا نحن لم نفهم، هذه مسألة أخرى، نعم. قالوا ما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام، رجل تافه ليس له وزن ليس له مقدار يصبح يحكم ويتكلم في أمور الناس الكبيرة، يحكم في الصغير والكبير. لا، لأنه نحن المعنى النفسي الذي عندنا مختلف عن المعنى النفسي في عند الله، مختلف تماما، لا نشبهه به، وإنما نحن شرحنا فقط أن العرب يعني تستعمل كلمة كلام لما ليس بحرف بل لمعنى، يعني المعنى والمعنى يختلفان. نحن عندنا العلم وهو معنى، يعني أمر معنوي ليس مادي، والله له علم وهو معنى، لكن فرق كبير بين علمه وعلمنا، والفرق ليس في القوة والضعف مثلا، أو في أنه علم الله واسع وعلمي بسيط، الفرق في الحقيقة، حقيقة علمنا مخالفة لحقيقة علم الله. نعم، المعاني لما نتكلم عن أمور معنوية يصبح الاشتراك بينها في اللفظ والمعنى مختلف. طيب، لذلك كما قلت الخلاف بيننا وبين المعتزلة ليس في خلق الألفاظ القرآن الكريم، خلق حروف وأصوات القرآن الكريم، نحن متفقون نحن والمعتزلة، هذه الحروف والأصوات مخلوقة، لكن الفرق أنه قبل هذه الحروف والأصوات هل هناك معنى قائم بذات الله؟ نحن نقول نعم، وهذا هو كلام الله حقيقة، هم يقولون لا، فنقول نفيتم صفة الكلام ونفيتم أن الله متكلم. لذلك ماذا قال؟ والخلاف بيننا وبينهم في الحقيقة في ماهية الكلام، فعندنا كلام الله تعالى صفة أزلية قائمة بذات الله تعالى، ليس من جنس الحروف والأصوات، صفة أزلية قائمة بذات الله ليست من جنس الحروف والأصوات، ليست من جنس والأصوات، هذا أبلغ من أن نقول ليست حروف وأصوات. ليست حروف وأصوات يعني ليست الحروف والأصوات التي نعرفها، لكن نحن ننفي هذا وننفي أكثر من هذا، وهو ليست من جنس الحروف والأصوات، يعني حتى لو هناك حروف وأصوات حتى الآن لا نعرفها، لكن هي نفس الجنس في النهاية، هذا حرف وهذا حرف، الجنس واحد. ما معنى؟ يعني كما قلنا تجويف جوف بشكل معين يخرج الهواء يصبح حرف معين، فنحن ننفي أن يكون كلام الله من جنس الحروف والأصوات، يعني أن يكون بجوف ويعني أجزاء للجسم يخرج منها الهواء، ننفي جنس الحروف والأصوات. يعني في العربية مثلا عندنا حرف الأو، نعم، يعني مثلا نقول قالوا، نعم، ما عندنا إلا هذا الحرف من هذا النوع، يعني ما عندنا إلا هذا الحرف. عندكم في التركية عندكم الأو والأو والأو والأو، نعم، يعني عندكم أربعة بدل واحد، نعم، عندنا واحد عندكم أربعة، فعندكم ثلاثة زيادة وهي الأو أو أو، صحيح؟ عندكم ثلاثة زيادة لكنها من نفس الجنس، يعني في النهاية نفس الجنس، الشفتين تنضمان على شكل دائرة تقريبا ويخرج الهواء، لكن إذا تضم الدائرة أصغر أكبر كذا، فقط الجنس واحد. فأنا أنفي الآن أن يكون كلام الله من الحروف التي أعرفها أو من جنس الحروف، يعني مثلا أنا لا أعرف اللغة التركية أبدا، ولا أعرف عندكم ثلاث حروف زيادة في حرف الأو، نعم، لكن أنا نفيتها بدون أن أعرف، لأن قلت ليس من جنس الحروف الأصوات، هذا الجنس الذي اسمه حروف غير موجود في كلام الله، ليس فقط الحروف التي نعرفها ننفيها، واضح؟ قال وإنه واحد غير متجزئ، نعم، المعنى لكن المتجزئ هو الكلمات، وليس بعبري ولا سوري ولا عربي، عبري يعني عبراني اللغة العبرانية، سوري يعني اللغة السوريانية، وعربي اللغة العربية معروف، يعني هذا هو طبعا. لماذا ذكر هذه اللغات فقط؟ لأن كلام الله نزل بها، يعني التوراة نزلت بالعبرية، الإنجيل نزل بالسريانية، والقرآن الكريم نزل بالعربية. فهل كلام الله عربي مثل القرآن؟ لا. هل كلام الله الحقيقي يعني المعنى القائم نفسه عبراني سورياني؟ لا. كلام الله كما قلنا ليس حروف أصوات أصلا، ليس له لغة أصلا كلام الله. هذا إنما يعني يكتسب اللغة عندما الله يخلق حروف أصوات تدلنا على كلامه. فالآن هو يختار حروف تناسبنا، فقال أنا أريد أدل بني إسرائيل في زمن موسى. بنو إسرائيل في زمن موسى الله يعلم ماذا يتكلمون عبرية. فقال إذن أنا أخلق لهم باللغة العبرانية حروف تدلهم ماذا أقول لهم، المعنى القائم بذات الله. أراد ينزل في زمن بني إسرائيل في زمن عيسى، فقال الله يعلم هم يتكلمون الآن سريانية، فاختار لهم من اللغة السريانية كلمات. كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم العربية وهكذا. نعم. تفضيلها لأن الله اختارها لأن ينزل بها كتابه الأخير. نعم. والتفضيل اعتباري في النهاية حقيقة، يعني التفضيل بين اللغات تفضيل اعتباري. يعني مثلا يقولون لا، اللغة العربية هي أفصح اللغات وأبلغها على الإطلاق، وفيها مثلا كذا مليون جذر. اللغات الأخرى يعني أقرب لغة إلى اللغة العربية، يعني قرأت بعض الأخبار أنه يعني فرق كبير، يعني ربما 8 مليون جذر زيادة وهكذا. نقول نعم، من هذا الوجه اللغة العربية أفضل. لكن ممكن قوم آخرين، مجتمع آخرون يقولون هذا ليس تفضيل، هذا تصعيد. يقولون نحن نريد لغة تكون سهلة نتعلمها بسرعة ونخاطب الناس بها بسرعة. هذا وجه آخر، يعني إن كانوا هكذا يفهمون التفضيل. أنا لا أستطيع ألزمهم بما أريد. يعني ممكن واحد يقول أنا لا أحب الفصاحة والبلاغة. فإذا يعني التفضيل بين اللغات اعتباري. نعم، باعتبار ما اللغة العربية أفضل، باعتبار آخر اللغة الفارسية أفضل، باعتبار آخر اللغة التركية، باعتبار آخر اللغة الكردية، باعتبار آخر اللغة وهكذا. نعم، فكل لغة لها وجه من التفضيل، لا ينكر هذا. نعم، كل لغة لها وجه من وجوه التفضيل، على الأقل وجه يعني أو أكثر من وجوه التفضيل. لكن اللغة العربية لا شك اجتمع فيها أكثر من وجه للتفضيل، يعني لا ننكر هذا، فيها وجوه كثيرة للتفضيل، ولكن هذا كله لا يجعلها لغة أفضل اللغات، وإنما الذي جعلها أشرف هو اختيار الله لها لأن تكون يعني يعبر بها عن كلامه الأخير القرآن الكريم الذي ما أنزله للعرب فقط، للعامة الناس. يعني مثلا العبرانية التوراة هو أنزلها لبني إسرائيل يتكلمون عبرانية فاختار لهم لغة تناسبهم، لكن القرآن ما أنزله الله للعرب فقط، أنزله لكل الناس، لكن اختار لغة واحدة لأقوام متعددين. إذا كان يعني هناك اختيارات كثيرة من اللغات فاختار العربية، هذا الذي شرف اللغة العربية. فيعني نحن نفضل اللغة العربية الآن لاختيار الله لها ليس لذاتها. نعم، لذاتها كما قلت فيها وجوه كثيرة للتفضيل وفي غيرها وجوه للتفضيل. هم في التوراة يقولون عبرانية، في الإنجيل السريانية، يعني كل واحدة باللغتها. نعم. لا قديم. نعم. نعم. سأتي إلى هذا بعد قليل. تعلق الكلام، أنت تتكلم عن تعلق الكلام وليس الكلام. في الدلالة. نعم. كما شرحت قبل قليل، يعني الآن أنا أتكلم بكلمة، هذه الكلمة لها دلالة تطابق المعنى الذي يقوم في نفسي، لكن أنت فهمتها غلط، هذا مشكلتك أنت. نعم. تمام. فأنا قلت مثلا نعم، واحد سألني سؤال قلت نعم، هذه لها دلالة هي الموافقة، والذي قام في نفسه هو الموافق متطابقا، لكن أنت فهمت نعم بمعنى لا، مشكلتك أنت. واحد فهم نعم بمعنى أشك، مشكلته هو. واحد فهم نعم بمعنى الموافقة أصاب المعنى الصحيح. هكذا المفسرون يختلفون يعني في، لكن هذا لا يبطل أن كلام الله يعني القرآن الكريم له دلالة مطابقة للمعنى القديم. وصلنا للدلالة أو لم نصل هذه مسألة أخرى. طيب، يقول غير أن المخلوقين يعبرون عن هذا الواحد بعبارات مختلفة، فإذا عبروا عنه بالعبرية سمي توراة، وإذا عبروا عنه بالسورية سمي إنجيل، وإذا عبروا عنه بالعربية سمي قرآن. وصار القول فيه كالقول في ذات الله تعالى، فإنه يعبر عنه بعبارات مختلفة حتى يسمى، مكتوب غلط، بكل لسان باسم آخر، مع أن ذات الله تعالى واحد لا يتعدد، فكذلك فيما نحن فيه. يعني الله تعالى يعني الذات الواجب الوجود، في بعض اللغات يعبرون عن هذا المعنى أنه ذات واجب الوجود الله، في الفارسية يقولون خداي، وهم يعني في أصلها يقصدون نفس المعنى، يعني المؤمنون من الفرس أنا أقصد، إذا شرحوا الدين بلغتهم الأصلية بلغتهم الكلاسيكية يعني لا يقولون الله، يقولون خداي. نعم. كذلك في اللغة التركية مثلا تانري، يعني إذا أردت أن تشرح بلغة تركية تماما تقول تانري، ولكن طبعا الناس يعني أخذت من بعضها واستفاد الناس من بعضهم، فالفرس يعني استفادوا من العربية قالوا نأخذ كلمة الله ونستعملها، والترك كذلك قالوا أخذوا كلمة الله واستعملوها، فلا إشكال في هذا. ولكن أنا أقصد لو جاءك يعني تركي لا يفهم إلا التركية وتريد تشرح له الله فتقول له تانري، لكن تقول له هذا تانري ليس معنى إله السماء يعني الترك القدماء، وإنما تقصد ذات واجب الوجود. نعم. كذلك الفارس لما يقول خداي لا يقول يعني إله الخير وإله الشر وكذا، يقول لا وإنما ذات واجب الوجود وهكذا. فالآن العبارات عن ذات الله يعني العبارات التي تدلنا على ذات الله متعددة، لكن ذات الله واحد لا يتعدد. كذلك العبارات التي تدلنا على كلام الله متعددة، يعني القرآن بالعربية، التوراة بالعبرانية، الإنجيل بالسريانية، كذا كذا. نعم. العبارات التي تدل على كلام الله متعددة، وكلام الله نفسه. يعني مثلا الله تعالى يقول أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة افهمها كحروف، هذه كما قلنا تدل على معنى قائم بذات الله وهو الأمر بإقامة الصلاة. الآن هذا الأمر هل هو موجود في التوراة؟ موجود في التوراة؟ الأمر بإقامة الصلاة موجود في التوراة؟ موجود أكيد، موجود، الصلاة موجودة في كل الشرائع فموجود، لكن هل هو موجود بهذه الحروف أقيموا الصلاة؟ لا، موجود بعبارة عبرانية. فهذه العبارة العبرانية وهذه العبارة العربية وفي الإنجيل عبارة سريانية، هذه العبارات الثلاث مختلفة ولكنها تدل على أمر واحد، كما أن الله خداي تانري عبارات مختلفة تدل على ذات واحد، فكما تفهم في ذات الله افهم في كلام الله. نعم. لكن ممكن واحد يسألني ويقول إذن كل المعلومات الموجودة في القرآن موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل لكن فقط الاختلاف في العبارات؟ نقول طبعا لا، لأن هناك أوامر خاصة ببني إسرائيل لم تنزل إلينا، هناك أوامر خاصة بنا ما نزلت إليه. هذا الآن يصبح اختلاف في التعلق، كلام الله المعنى القائم بذات الله. نعم. هذا المعنى الذي هو الأمر والنهي والخبر، هناك أمر يتعلق بنا لا يتعلق ببني إسرائيل، هناك أمر يتعلق ببني إسرائيل يتعلق بنا. فالآن الله تعالى لما خلق الحروف والأصوات التي تدلنا على كلامه، خلق حروف وأصوات تدلنا على كلامه المتعلق بنا فقط. نعم. وهكذا. أما كلام الله تعالى ليس محصور في القرآن الكريم. نعم القرآن الكريم محدود. نعم القرآن الكريم محدود، كلام الله غير محدود. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. فهنا الكلمات بالمعنى القائم بذات الله كما شرحنا، ليس الكلمات الحروف يعني، هذه الكلمات القائمة بذات الله لا نهاية لها، بمعنى يعني المعنى القائم بذات الله لا نهاية لها. هذا المعنى هل كله تعلق بنا؟ لا، الله علق بنا أشياء تناسبنا، فهذه الأشياء التي تناسبنا الله خلق لنا حروف وأصوات تدلنا عليها وهكذا. مثل ما قدرة الله يعني يمكن تخلقني وتخلق يعني وتخلق لي مثلا 20 ابن، لكن هل قدرة الله ممكن؟ طبعا ممكن، لكن هل قدرة الله تعلقت بأن تخلق لي 20 ابن؟ لا. نعم أو خذ على مثال على مثلا جدك يعني الذي مات ولا يعني يخلق له، جد كم ولد كان له؟ مثلا 4. هل قدرة الله كان يمكن تتعلق وأن تخلق له الولد 5 والـ6 والـ10 والـ20؟ نعم، لكن تعلقت بـ4 فقط، لكن قدرة الله تبقى واسعة، تعلقها في 4 فقط. كذلك هنا نقول كلام الله واسع، تعلق بنا في أمرين، 10 20 ألف مثلا، 1000 أمر، 50 نهي، 100 خبر مثلا، وهكذا. فلا بد نفرق بين الكلام وبين تعلق الكلام. هذا في الاقتصاد، نعم هذا فيه تفصيل دقيق في الاقتصاد، في الاعتقاد يأتي معنا في كتاب الاقتصاد. طيب يقول والدليل على أن كلام الله تعالى صفة أزلية قائمة بذاته أنه لو كان حادثا، لن يناقش المعتزلة، لو كان حادثا لا يخلو، لكان الحال لا يخلو، إما أن يكون حادثا في ذاته أول احتمال، الثاني أو في محل آخر، الثالث أو لا في محل. هل هناك احتمال غير هذا؟ لا يوجد. إذا كان كلام الله حادثا مخلوقا فإما يحدث في ذات الله، إما يحدث في غير ذات الله، إما يحدث لا في محل، يعني لا في ذات الله ولا في غيره، يعني ليس له محل أصلا، هو حادث ولكن ليس له محل. ثلاث احتمالات. قال والكل باطل. أما الأول، ما هو الأول؟ أنه هو حادث في ذات الله، هذا مذهب من؟ كرامية، أنه حادث في ذات الله. يقول فلأن ذات الله ليس بمحل للحوادث، كما قلنا يعني يلزم منه حدوث ذات الله أصلا. وأما الثاني، ما هو الثاني؟ حادث في محل آخر يعني في العالم إذن، وهذا مذهب من؟ معتزلة. قال فلأن صيرورة الذات متكلما بكلام قام بمحل آخر كصيرورة، هذا الآن خبر لأن، يقول فلأن صيرورة يعني مصدر من صارة، فلأن صيرورة الذات متكلما بكلام قام بمحل آخر كصيرورة الذات ذاهبا بذهاب قام بمحل آخر، وكصيرورة المحل أسود بسواد قام بمحل آخر، وكصيرورة الشخص قادرا بقدرة قامت بشخص آخر، وكل ذلك باطل. يعني هم يقولون الله متكلم بمعنى كلام حادث، يعني يخلق كلام حادث في محل آخر، لكن يصبح هو متكلم لما يخلق كلام في ذات أخرى يكون هو متكلم. يقول إذن أنت جالس هنا عبد الرحمن، والحركة تحرك صالح، ذهب صالح، فالذهاب يعني الحركة قامت بصالح، لكن أنا أقول عبد الرحمن ذاهب، هذا لا غير منطقي، لا يعقل. قالوا يعني مثل السواد، أسود قام يعني السواد قام في ذات، وأقول تلك الذات سوداء، الحرارة قامت بمثلا كأس الشاي، يعني سائل الشاي، وأقول الطاولة ساخنة، هذا لا يعقل أبدا، هذا إنكار يعني للمنطق. مصدر صار، صار يصير صيرورة، كون يعني. يقول وأما الثالث فلأن الكلام الحادث عرض وقيام العرض لا في محل محال. يعني الثالث إنه كلام الله حادث لكن يقوم لا في محل، لا في ذات الله ولا في العالم، هذا باطل لأن الكلام عرض، العرض يقوم بغيره، فأنت تقول لا في محل هذا مستحيل، أصلا هذا ما قال به يعني أحد من هؤلاء المذاهب إنه كلام الله حادث لا في محل، ما قالوا به. طيب، وقالت المعتزلة كلام الله تعالى عين هذه العبارات وإنها محدثة مخلوقة. يعني المعتزلة قالوا كلام الله هو هذه الألفاظ الموجودة في القرآن فقط، يعني يقصدون فقط ليس أنه نفي التوراة والإنجيل، يقصدون ليس هناك معنى يقوم بالذات، كلام الله هو اللفظ فقط، اللفظ الموجود في القرآن، اللفظ الموجود في التوراة، اللفظ الموجود في الإنجيل، في الزبور، في صحف إبراهيم وموسى وهكذا. فكلام الله تعالى عند المعتزلة هو اللفظ، الحرف والصوت فقط، طبعا هم يقولون مخلوق أيضا كما شرح، ليس هناك يعني معنى قائم بذات الله. وشبهتهم أن كلام الله تعالى لو كان أزليا، طبعا نحن ناقشناهم في مسألة اللفظ قبل قليل، ناقشناهم قلنا يعني الله يخلق الحروف والأصوات في كل العالم، لماذا هذا كلام وهذا ليس كلامه؟ وقلنا ناقشناهم أيضا كما ناقش أنه إذا الكلام يقوم بالعالم فلماذا تسمي كلام الله؟ نعم، كما قلنا السواد يقوم بالقلم، أنا أقول مثلا الكأس السوداء، ما علاقة هذا؟ الحركة قامت بصالح، أنا أقول عبد الرحمن متحرك، ما علاقة هذا؟ ناقشناهم في هذا الطرف، الآن سنناقشهم بشبهاتهم علينا. قلنا أصل الخلاف بيننا وبين المعتزلة ليس في خلق الحروف والأصوات، نحن نوافق على هذا، لكن الخلاف أنه نحن نثبت قبل ذلك، نثبت معنى يقوم بذات الله، هذا المعنى قديم، هم ينفون هذا المعنى. الآن يعني قبل أن أدخل في المكتوب في الكتاب أعطي شبهة يعني يذكرونها غير موجودة في الكتاب، يقولون هذا المعنى الذي أنتم تثبتونه يا أهل السنة، هذا المعنى الذي يقوم بالنفس ثم يعني أنا أختار الكلمات المناسبة له، هذا المعنى إما هو الإرادة وإما هو العلم، يعني أنت تعلم ماذا تريد أن تقول ثم تقول، فأنتم يا أهل السنة اخترعتم حتى تحلوا المشكلة، اخترعتم أن هذا يسمى كلام، لا يسمى كلام، هذا علم، أنه أنت تعلم مثلا ما الكلام المناسب الآن فتخرجه، فهناك علم قائم بالنفس وهناك لفظ، أما لا يوجد كلام نفسي. بعضهم قال ممكن لا يكون العلم، يكون الإرادة، يعني أنت تريد تقول نعم، يعني تريد الموافقة، تريد معنى الموافقة ثم تقول نعم بالحروف، أو تقول مثلا إيفت بالتركية أو يس بالإنجليزية أو أي لغة أخرى، يعني قالوا هذا التغير في الحروف لا يدل أن هناك كلام ثابت كما نحن شرحنا، قالوا لا يدل على إرادة ثابتة. فبعضهم يعني هم كلهم نفوا الكلام النفسي، لكن قال بعضهم هو العلم، قال بعضهم هو الإرادة، لكن قالوا يا أهل السنة أنتم حتى الآن ما أثبتتم لنا كلام قائم بالنفس، يعني معنى غير العلم ومعنى غير الإرادة. قلنا غير صحيح، قلنا بل أحيانا الإنسان يخبر بما هو مخالف لعلمه، فأنا أعلم مثلا أن نورجان جالس على الكرسي، أنا أعلم هذا، لكن أنا أحضر في نفسي معنى أنه قائم، ثم أقول لكم نورجان قائم، فاللفظ نعم مطابق للمعنى النفسي، والمعنى النفسي مخالف للعلم. كذلك في الإرادة نفس الشيء، أحيانا أنت تريد شيء ولكنك مجبور، يعني مضطر، الظروف، الواقع يجبرك أو يدعوك أن يعني تخبر بعكسه، مع أنك أنت تريد شيء آخر لكن الواقع يجبرني أقول كذا. تمام، ولكن الآن هل الإرادة وافقت المعنى الذي هو مطابق لللفظ أو خالفته؟ يعني مثلا طيب، لكن هل هي إرادة أو لا؟ يعني أنا لا أقصد أنني مسكت يدك أو مسكت لسانك وأنا أخرجت الحرف، يعني مثلا أنا أعطيتك امتحان، هذا يحصل مع بعض الأساتذة، يكتب للطلاب امتحان والأستاذ يجبر الطلاب يكتبون ما يريد الأستاذ، في بعض الدروس هكذا يفعلون، صحيح؟ الأستاذ يريد رأيه، يعني يأتي في الامتحان، فأنت أصلا لا تريد ذلك، لكن يعني هنا لست مجبور بمعنى الإجبار أني أقتلك أو كذا، لكن أنت تخاف من النتيجة السيئة، تريد تنجح في الدرس، تريد كذا، تريد كذا، مع أنه إرادتك على خلاف ذلك. نعم، لكن يعني هنا كما قلت الظروف تدعوك أن تحضر معنى في نفسك هو مخالف لإرادتك أصلا. نعم، وهذا المعنى تخرجه بالكتاب، فالحرف والصوت المكتوب في الورق مطابق للمعنى، وهذا المعنى مخالف للإرادة. هم يعني الشبهة ماذا تقول؟ هم ما قالوا في القديم، الشبهة قالوا لا يوجد في النفس كلام، يوجد علم وإرادة فقط، لا نتكلم في القديم والحال، يعني نريد نثبت فكرة أنه هل في النفس يقوم شيء اسمه كلام معنى نفسي أو لا يوجد. هم قالوا لا يوجد، يوجد علم، يوجد إرادة. نحن الآن بهذه الأمثلة أثبتنا أنه العلم شيء يقوم بالنفس، صح، ولكنه شيء، والإرادة شيء آخر، والكلام أو المعنى النفسي شيء ثالث. نعم، لأن قديم حادث هذا يختلف، شيء آخر في حقنا حادث في حق الله قديم. نعم، يعني بعضهم فسر هذا، ولكن هذا غير صحيح يعني أو غير قوي. نعم، بعضهم فسر هذا ولكن الصحيح غير هذا، إن الله خلق آدم على صورته، على صورة آدم، الضمير يعود إلى آدم، هذا الأصح. نعم، يعني هما حديثان، هناك حديث عن أبي هريرة أظن، إن الله تعالى خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فهو لا يتكلم عن رجل أصلا، يتكلم عن آدم، خلق الله آدم على صورة آدم، طوله آدم، أيضا كل الضمير، إن الله خلق آدم على صورتي هي آدم، طوله آدم 60 ذراعا، إن الله خلق آدم رجلا كاملا، ما خلقه طفل ثم يكبر ثم يكبر وتتغير صورته مع الزمن، خلقه رجلا كاملا، فالله خلق آدم على صورتي هي على صورة آدم، هذا حديث. هناك حديث آخر، لكن حديث آخر ليس هو، يعني بعضه نفسه لكن هو حديث آخر، يعني قصة أخرى في زمن آخر، النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يضرب رجلا على وجهه، فقال لا تضربه على وجهه، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني خلق آدم على صورة هذا الرجل، فهذا الوجه الذي أنت تضربه هذا نفس صورة وجه أبيك آدم، فاحتراما لأبيك، احتراما لهذه الصورة، هذه صورة كريمة، هي صورة آبائك، إلى آدم فلا تضربه على وجهه، لأن هذا من باب تكريم الإنسان، هذه قصة أخرى. لكن أما أن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة الله، هذا يعني أبعد التفسيرات. وإن ثبت يعني كما أنت قلت، بعضهم قال على صفته، يعني كما أن الله عالم جعل للإنسان علما، كما أن الله متكلم جعل للإنسان كلام، لكن هذا ضعيف. نعم، لكن يعني هذا هو يؤولونها بالصفة. نعم، ولكن هذا مستحيل، هذا مستحيل في حق الله. لذلك من يقول صورته يعني الله يؤولها بالصفة. نعم، لكن كما قلت هذا ضعيف. طيب، فقالت المعتزلة كلام وشبهتهم أن كلام الله تعالى لو كان أزليا لكان الله تعالى به، بهذا الكلام يعني في الأزل آمرا ناهيا مخبرا مستخبرا. أمر معروف، نهي معروف، خبر معروف، مستخبر يعني الأسئلة الاستفهام. نعم، يعني ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. يقول والأمر والنهي للمعدوم سفه، والإخبار للمعدوم والاستخبار عنه كذلك. هذا أول شبهة للمعتزلة، أنه أنتم يا أهل السنة تثبتون هذا المعنى القديم. هذا المعنى ما هو؟ أمر، نهي، خبر، استخبار قال، لكن أمر نهي خبر في أكثر الكتب هكذا، أمر نهي خبر، يعني الله في يعني المعنى القائم بذاته هو أمر لنا أو نهي لنا أو خبر لنا. يقولون المعتزلة أن هذا المعنى عندكم يا أهل السنة، هذا المعنى في الأزل موجود، الأمر والنهي والخبر. قلنا نعم، قالوا هذا يعني يجب تنزيه الله عنه، الله يأمر في الأزل ولا يوجد أحد يأمره، ينهى للمعدوم لا يوجد أحد ينهاه، يخبر أنا أخبرك، يعني يخبر المعدوم، هذا أيضا سفه. قالوا الله يأمر المعدوم، ينهى المعدوم، يخبر المعدوم، هذا سفه. فقالوا يعني القول بالحدوث، بحدوث كلام الله، أن الله يأمر في وقت الأمر ليس من الأزل، ينهى في وقته ليس في الأزل، يخبر في الوقت المناسب ليس في الأزل، قالوا هذا تنزيه لله عن السفه، يعني عن فعل السفهاء حاشا، أنه يأمر وينهى ولا يوجد أحد أمامه. هذه شبهة. الشبهة الثانية، ولأن الله تعالى قال في كلامه وعصى آدم ربه فغوى، وقال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وقال فألقى موسى عصاه، وقال وجاء إخوة يوسف، وأخبر عن فرعون أنه فحشر فنادى. تلاحظون كل هذه الأخبار بصيغة الماضي، عصى آدم ربه، قال إبراهيم، ألقى موسى عصاه، جاء إخوة يوسف، حشر فرعون، حشر فنادى، كلها بصيغة الماضي. فأنتم يا أهل السنة تقولون هذا في الأزل المعنى موجود، يعني هذا الخبر جاء إخوة يوسف موجود في الأزل لكن كمعنى ليس كحروف. نعم، طيب الله يخبر في الأزل بصيغة الماضي عن هذه الأشياء وهي لم توجد حتى الآن، ستوجد في المستقبل. قالوا والإخبار عن وجود هذه الأشياء قبل وجودها كذب، يعني قبل أن يأتي إخوة يوسف يقول جاء إخوة يوسف، هذا كذب. نعم، يعني مثلا أنت جئت إلى الدرس في الساعة 10 اليوم مثلا، فأنا في الساعة 9 أكون جالس هنا أقول جاء عبد الرحمن، كذب هذا، لم يأتي حتى الآن. نعم، يجب أن أقول سيأتي عبد الرحمن. يقول والكذب على الله محال منفي. نعم، هذه الشبهة الثانية للمعتزلة. طيب، يقول وحجتنا ما ذكرنا وشبهتهم فاسدة، لأنهم يوافقوننا على أن المنزل على محمد عليه السلام أمر ونهي لنا، لنا نحن الذين نعيش اليوم، الذي نزل على سيدنا محمد، هل هو يأمرنا نحن وينهانا نحن؟ نعم، باتفاقنا نحن والمعتزلة. وإن كنا معدومين يومئذ. وكان المعنى فيه وهو أن الأمر للمعدوم قبل هذا. إذن يعني هو قبل أن يجيب الآن يعطيهم صورة في مذهبهم تشبه التي خالفونا فيها والتي اعترضوا علينا فيها، فيقول إذا كلامنا باطل بسبب هذه المسألة فنحن وأنتم متفقون في مسألة تشبهها، لماذا هناك صارت المسألة صحيحة وهنا صارت باطلة؟ هم يقولون الله يأمر للمعدوم، هذا سفه. نقول لهم طيب القرآن نزل أقيموا الصلاة، كان يخاطب الصحابة تمام، لكن هل هذا الخطاب هو لي ولك أيضا؟ نعم. طيب ونحن معدومين في ذلك الزمن. هم يقولون المعتزلة الله في يعني وقت الإسراء والمعراج مثلا أو في وقت نزول هذه الآية الله خلق كلمة أقيموا الصلاة، قبلها ما كان يقول، عندها قال أقيموا الصلاة، المعتزلة هكذا يفكرون. فنقول لهم وهذا خطاب لمن؟ يقولون لكل المسلمين. طيب لكل المسلمين الموجود منهم في ذلك الوقت 1% ربما أو 0.001، يعني كم كان عدد الصحابة في ذلك الوقت؟ 10,000، 20,000، 50,000؟ نعم. لكن هذا الخطاب الآن عندنا أكثر من 1.5 مليار مسلم، وأباؤنا وأجدادنا ومن سيأتي بعد، الخطاب لكل هؤلاء، فالخطاب أكثره للمعدوم. إذا هو خاطب جزء بسيط موجود وأكثره للمعدوم ولم يكن سفها، إذن كما قبلتم ذاك اقبلوا هذا، إن الله في الأزل أمر ونهى وأخبر ولم يكن يعني هناك مأمور ولم يكن هناك منهي ولم يكن هناك مخبر، ولكنه ليس سفها. طبعا هم ممكن يقولون لكن هناك فرق، إنه هذا كله معدوم، ذاك يعني يوجد موجود وبعضه معدوم. نقول هذا ليس فرقا مؤثرا. ثم طيب لو كان فرقا الآن سيخبر الجواب، يقول وهو أن الأمر للمعدوم إنما يكون سفها إذا كان أمرا له ليجب عليه الائتمار به في الحال. نعم هنا يكون الأمر للمعدوم سفه. يقول الآن المؤلف يرد على المعتزلة، يقول نعم الأمر للمعدوم يكون سفه لكن في حالة، وهي أنني إذا أمرت المعدوم ليفعل في الحال، في حال الأمر وهو معدوم، هذا سفه. قال أما إذا كان أمرا له ليجب عليه الائتمار بعد وجوده وبعد بلوغ الأمر إليه فهو حكمة، مكتوب حكمه خطأ، فهو حكمة وليس بسفه. يعني أنا آمر المعدوم ولكن هذا الأمر ليس ليفعله الآن بل ليفعله في وقت وجوده ووصول الأمر إليه، هذا حكمة، يقول ليس بسفه. يعني على العكس هو حكمة، ليس فقط ننفي السفة يعني يكون عادي شيء بسيط، يقول حكمة لأن هذا يدل على أن الآمر يعلم كل شيء. متى أنت مضطر تأمر في الوقت نفسه؟ إذا كان يعني فهمك للمستقبل ليس جيدا، يعني الآن هناك مثلا شركة كل يوم بيومه يخططون، يعني اليوم ماذا سنفعل؟ سنفعل كذا وكذا وكذا، في المساء تظهر مشكلة في الصباح يحلونها يفعلون كذا، يعني هو ما عنده نظرة رؤية للمستقبل. لكن هناك شركة واضحة عنده خطة 5 سنوات، فالمدير موجود غير موجود، المدير يسافر شهر شهرين، العمل يستمر لأن الخطة واضحة، عندهم رؤية للمستقبل حتى عندهم بالمشكلات التي ستأتي، وحتى الموظفين عندهم خبر، يعني يقول عندما تأتيكم هذه المشكلة ستأتي المشكلة لأنه هم يفهمون التفاصيل، ستأتيكم هذه المشكلة فتفعلون لها هذا الحل، إذا لم ينجح هذا الحل كذا، الخطة واضحة، هذا يدل على حكمة بالغة، على علم جلي. أما الذي يفهم ويأمر وينهى في الوقت نفسه هذا يدل على يعني ضعفه وقلة علمه ويعني ضعف إرادته. فإذا نقول عكس ما قال المعتزلة تماما. نعم. لذلك هم لذلك في النسخ يعرفونه، يقول النسخ هو رفع، في بعض الكتب قالوا رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. هذا تعريف جيد، لكن هناك تعريف أحسن أدق، وهو في بعض الكتب قالوا النسخ هو رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر. الحكم نفسه لم يرفع، لكن تعلقه بنا هو الذي رفع. يعني الآن الله أمرنا بالصلاة لبيت المقدس، ثم أمرنا بالصلاة للكعبة المشرفة. هل يعني بمعنى أن الأمر بالصلاة لبيت المقدس، هذا الأمر طبعا كما درسنا قائم بذات الله، هل هذا الأمر يعني أبطل من ذات الله؟ مستحيل، القديم لا ينعدم. كما قلنا هذا الأمر كان متعلق بنا، رفع تعلقه فقط، الأمر ما زال موجودا، والله يأمر باستقبال بيت المقدس لكن ليس لنا الآن. هل يوجد لغيرنا؟ ربما نعم، ربما لهذا يحتاج بحث آخر. يعني كما نقول قدرة الله صفة، لأن في الأزل قدرة الله موجودة، هل تعلقت بأحد؟ هل تعلقت بخلق أحد؟ أجيبه، في الأزل قدرة الله موجودة، هل تعلقت بخلق أحد؟ لا. الآن نعم تخلق أشياء كثيرة الآن، نعم حركات كلامنا، يعني حركتنا تفكيرنا كذا، كله مخلوق بقدرة الله. نعم مثلا تقوم القيامة كذا، في بعض التفاسير إنه يعني يموت كل شيء كذا، فالآن يبقى الله وحده، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. نعم فالآن قدرة الله لا تخلق شيء، بقي الله وحده ثم يخلق من جديد. نعم فأقصد أنه يعني ليس من شرط الصفة أن تتعلق، الصفة صالحة لأن تتعلق. كذلك الآن أمر الله باستقبال بيت المقدس موجود في الأزل بدون من يتعلق بأحد. في زمن بني إسرائيل تعلق ببني إسرائيل لأنهم يصلون لبيت المقدس، في أول الإسلام تعلق بنا لأنه نصلي لبيت المقدس، ثم رفع هذا التعلق. نعم الآن نصلي للكعبة المشرفة، الآن هذا الأمر بمن متعلق؟ ربما ليس متعلق بأحد، وهو في الواقع الآن طبعا ليس متعلق بأحد، لأن شريعة اليهود منسوخة، شريعة النصارى منسوخة، شريعتنا هي الباقية، لكن الأمر للكعبة. فإذا أمر الله أن نصلي لبيت المقدس الآن هو موجود قائم بذات الله، لكن ليس له تعلق بأحد الآن. أو ربما متعلق بأحد الملائكة لا ندري، يعني ربما الآن بعض الملائكة يصلون للقدس لا ندري. نعم هذا هو، يعني ليس من شرط الصفة أن تتعلق، هي صالحة لأن تتعلق. طيب يقول وما قالوا إنه خبر عن وجود هذه الأشياء قبل وجودها فهو فاسد. هم قالوا يعني كيف الله يقول جاء إخوة يوسف عصى آدم ربه، قال فرعون ألقي كذا، يقولون هذا إخبار بالماضي، في الأزل كيف الله يخبر عن الماضي؟ نقول هذا فاسد، لأن القبلية والبعدية أمران يتعلقان بالزمان، وكلام الله تعالى لا يوصف، لا يتعلق بالزمان ولا يوصف بالقبلية والبعدية، ولا تصير القبلية والبعدية صفة له، فيكون إخبارا عن وجودها مطلقا. هذا مهم، إخبارا عن وجودها مطلقا. يعني الآن أنت لو فتحت التلفزيون وسمعت خبر يقول لك سيسافر رئيس الدولة إلى بلد كذا وكذا بعد ساعتين، سيسافر بعد ساعتين إلى مكان كذا وكذا، ثم أغلقت التلفزيون، ما هذا الخبر الذي سمعته؟ ما هذا الخبر؟ سفر الرئيس، الإخبار عن سفر الرئيس إلى بلد كذا بعد ساعتين قلنا. فأنا بعد ساعتين فتحت التلفزيون، يكون بث مباشر، مباشر يعني على الهواء، يقولون الآن هو يسافر الآن، ويأتون بالصورة في المطار وهو يصعد الطائرة ويقول للناس مع السلامة وهكذا. فما هو هذا الخبر؟ خبر سفر الرئيس. بعد يومين مثلا أو بعد يوم، نعم أنت، أو بعد مثلا 5 ساعات تفتح التلفزيون يقولون كان سافر، كان الرئيس قد سافر إلى بلد كذا، سافر الرئيس إلى بلد كذا. ما هو هذا الخبر؟ سفر الرئيس. فأنت عندما ترى هذا تمل وتقول نفس الخبر، لا يوجد شيء جديد، مع أنك سمعته سيسافر، ثم سمعته يسافر، ثم سمعته سافر، ومع ذلك أنت تقول لا يوجد شيء جديد، هذا الخبر نفسه. إذن الخبر لا يتعلق بالزمان، وإنما لفظ الخبر يتعلق بالزمان. نعم، عندما أنا يعني أنقل إليك الخبر الذي يقوم في نفسي، أنا أخرجه بزمان مناسب، يعني متى سأخبرك، يعني سأخرج بزمان مناسب لذلك. أما الخبر نفسه لم يتغير. كذلك الآن مثلا الله تعالى يقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، هذا يعني في المعنى القائم بذات الله هو الخبر عن إرسال نوح، هكذا نقول الخبر عن إرسال نوح إلى قومه، نستعمل كلمة إرسال. الآن هذا الخبر كما قلنا يتعلق، الآن تعلق، الآن لو تعلق بآدم عليه السلام، لو في زمن آدم الله تعالى أراد أن هذا الكلام يتعلق بآدم، يعني ينزله على آدم، الآن الله سيخلق لآدم حروف وأصوات بلغة التي يتكلم بها آدم، ولنفرضها العربية فرضا لأنه فيها خلاف لا ندري، نعم افتراض أنها العربية، أن الله تعالى يريد أن ينزل على آدم حروف وأصوات باللغة العربية لهذا الخبر، ماذا سيقول؟ ماذا سيخلق؟ سيخلق إنا سنرسل آدم إلى، سنرسل نوحا إلى قومه، يعني سيخلق لآدم حروف وأصوات عن هذا الخبر، الخبر أزلي لكن الآن يتعلق بآدم، آدم له زمان ونوح له زمان، العلاقة بين زمانهما نوح في المستقبل، فإذا يناسبه أن أخلق له، الله هكذا يقول ويناسب أن أخلق له إنا سنرسل، انتهينا. الآن مثلا أراد الله أن هذا الكلام، هذا الخبر يتعلق بنوح نفسه، فيترجم له يعني يخلق له حروف بلغة نوح، إنا نرسلك إلى قومك، نرسلك الآن. أراد الله أن يتعلق هذا الخبر بسيدنا محمد وأمته، فخلق حروف باللغة العربية، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وكما قلنا الخبر واحد، وإنما الذي تغير اللفظ، وهذا اللفظ تغير بتغير التعلق، تعلق صفة الكلام تغير، فبتغير التعلق غيرنا اللفظ، لذلك يقول فيكون إخبارا عن وجودها مطلقا، كما نقول إخبار عن إرسال نوح مطلقا، إخبار عن وجود هذه الأشياء مطلقا، وإنما التغير وقع على الموجود الحادث لا على ذات الإخبار، فصار كما إذا كان الرجل مقبلا على شجرة، فما دام مقبلا عليها تكون الشجرة قبله، فإذا جاوزها صارت بعده، وهذا التغير وقع على ذات الشخص لا على ذات هذه الشجرة، لأنها قائمة على حالها كما كانت، فكذلك فيما نحن فيه. يعني هنا شجرة، هذه الشجرة وأنت تمشي إلي، أنا هنا وهذه الشجرة وأنت تمشي إلي، نعم، فأنت ما زلت تمشي، فقول الشجرة أمامه، يعني مثلا واحد يسألني أين هو صالح الآن، أين وصل صالح، أقول ما زالت الشجرة أمامه، الشجرة التي أعرفها أنا وأنت ما زالت أمامه، فالآن هو اقترب أكثر، يعني جاوز الشجرة واقترب مني أكثر، فواحد يسألني أين وصل صالح، أقول صارت الشجرة خلفه، صارت الشجرة خلفه، والشجرة هي في نفسها لم تتغير، وإنما التغير عليه هو، ولكن من حيث اللفظ نسبنا التغير إلى الشجرة. أنت تأتي مثلا من أنقرة إلى إسطنبول، نعم، فأنا أتصل بك، أين وصلت؟ أين أنت الآن؟ أين يعني ماذا حصل؟ تقول نحن قريبون من إزميت مثلا، لكن ما زالت إزميت أمامنا، نعم، تمام. بعد مثلا ساعة أنا أتصل بك أقول أين وصلت؟ تقول إزميت خلفنا الآن، يعني مشينا عن إزميت وصارت خلفنا، وإزميت مدينة لا تتحرك وأنت الذي تتحرك. كذلك هنا نقول كلام الله ثابت، نعم، نحن الذين نتغير، آدم، نوح، سيدنا محمد، هذا قبل هذا، هذا بعد هذا، لذلك نغير في التعبير، الله تعالى يغير في الألفاظ بما يناسبنا نحن. أما في حق الله لا يوجد زمان أصلا، ففي حق الله هو يخبر عن وجود نوح، يخبر عن إرسال نوح، يخبر عن مجيء إخوة يوسف، يخبر عن معصية آدم، نأتي بالمصدر، يخبر عن معصية آدم، يخبر عن مجيء إخوة يوسف، يخبر عن قول إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، وهكذا. وهذا كما قلنا تغير في التعلق فقط. نعم، الخبر نفسه الإخبار أنا يعني أوصله إليك.